قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا قلت فقد علمت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا